بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. حددت هذه الآية الشريفة مفهوم البدعة، أن البدعة تنحصر بأمرين أساسيين. الأمر الأول وعبارة عن الزيادة في الدين بما لم ينزل الله به سلطانا، يعني بدون حجة شرعية. والأمر الثاني النقيص من الدين أيضا بما لم ينزل الله به سلطانا، يعني بدون حجة شرعية. إذن البدعة ليست كل أمر جديد، ليست كل أمر مستحدث، إنما المقصود بها أن تزيد في الدين شيئا بلا دليل شرعي، أو أن تنقص منه شيئا بلا دليل شرعي. أما المستحدثات التي تستند إلى دليل شرعي بالخصوص أو بالعموم فليست من البدعة. بالخصوص مثلا الشريعة إذا نصت على شيء بخصوصه، مثلا الشريعة إذا أجازت الهبة المشروطة، العرف الحديث العرف الاقتصادي سماها عقد تأمين، ما يغير من الواقع شيء. الهبة المشروطة حلال، التأمين عقد التأمين حلال، هذا يعبر عنه أن منصوص بخصوصه، غايته الاسم تبدل، بدل ما تسميه هبة مشروطة تسميه عقد تأمين. أو كثير من العقود المصرفية الحديثة إذا استندت إلى وجه فقهي ما نعتبرها بدعة، طالما تستند إلى وجه فقهي. أفرض الاسم يتغير، يعني المضاربة تسمى استثمار، خلي تغير الاسم غير مهم، النزاع لفظي، المهم أن يكون جوهر المعاملة أو جوهر القضية دل عليه دليل من الشرع. إذن هذا يخرج من البدعة. فتارة الشيء يكون منصوص عليه بالخصوص، مثلا عندنا لا يجوز القران بين سورتين في القراءة، بعد الفاتحة تقرأ سورة، الأحوط أن تكتفي بسورة واحدة لا تقرأ سورتين بقصد أنها جزء من القراءة الواجبة. مرة واحد يقرأ سورة ثانية لا بقصد أنها جزء، بعنوان الاستحباب العام، لأن الصلاة لا تبطل بالقرآن، فلو قرأ سورة ثانية بدون نية الجزئية من باب الاستحباب المطلق والذكر العام هذا ما فيه إشكال، لكن إذا قرأ سورة ثانية بنية أنها جزء لا، هذا يبطل الصلاة، فلا بد أن يكتفي بسورة واحدة. الشرع أيضا نص على سورة، جزء من سورة لا يكفي، لابد أن تكون القراءة بعد الفاتحة سورة كاملة، فلا جزء من سورة يجزي يكفي، ولا إضافة سورة ثانية بقصد الجزئية يجوز. هذا الكلام في الفريضة. أما النافلة، النافلة لها أحكام أخرى تنفرد بها. أصلا بعض النوافل منصوص بها أن تقرأ أكثر من سورة، أو السورة الواحدة مثلا تقرأها 10 مرات مثلا، ذاك في النافلة. لكن بالفريضة لما تقرأ الحمد بعد الحمد تقرأ سورة واحدة. ثم الشرع نفسه يأتي فيقول أنه السورة الفلانية والفلانية بحكم سورة واحدة، فليس لك أن تقرأ إحداهما مثلا، والضحى وألم نشرح ما يصير تكتفي بالضحى وحدها، أو ألم نشرح وحدها، لابد إذا قرأت والضحى تقرأ بعدها ألم نشرح، إذا قرأت الفيل تقرأ بعدها الإيلاف. هذا ما يعتبر بدعة، قراءة سورتين، قران بين سورتين. ليش؟ لأن الشرع هو حدد، الشرع هو الذي أمر بأصل الصلاة، وهو الذي حدد لنا أحكام الصلاة. فإذا تقيدت بما ورد عن الشرع فلا بدعة في هذا المجال. فمر الشيء يكون منصوص عليه بخصوصه، ومر منصوص عليه بلسان عام. مثلا قاعدة عامة تقول كل شيء لك حلال إلا أن تعلم بأنه حرام، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. على تفصيل في هذه المسألة، لأن هذه ليست قاعدة سيالة في كل الأبواب، لا، بعض الأبواب يجب التوقف فيها، مثلا في مسألة الفروج الأعراض، في مسألة الدماء، هناك أموال هنالك دماء هنالك أعراض، هذه محكومة بقواعد أخرى. مثلا اللحم إذا ما تحرز أن مذكى مذبوح على الطريقة الشرعية ما يجوز لك أن تتناوله. فهذه قاعدة كل شيء لك حلال لها مجالاتها، لكن على الإجمال في الجملة هناك أشياء الإنسان يشك بها، مثلا ملبس معين ما يدري هذا الملبس يجوز لي لبسه أو ما يجوز لي لبسه، القاعدة تقول له كل شيء لك حلال إلا أن تعلم بأنه حرام. بالحرام مثل إيش؟ مثلا لباس الشهرة، يلبس لباس يؤدي إلى التشهير بسمعته، هتك حرمته، هذا ما يجوز. أما إذا ما نص الشارع على شيء محدد، الملبس، المسكن، المركب، نعم، نوع التجارة، طريقة الاجتماعية، العادات، الأساليب العامة، هذه مسائل متغيرة. وهذه هي المقصودة بالكلمة المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على عاداتكم فإنهم خلقوا في زمان لم تخلقوا فيه. منسوبة الكلمة للإمام. قسم يتمسك بها الكلمة للتملص من مسؤولية تربية الأولاد بحجة أنه الزمن تبدل، فما لازم احنا نلزم أبناءنا بما ألزمنا به آباؤنا، الزمان تغير. فإذا آباءنا ألزمونا بالسعي إلى المساجد، السعي إلى المراكز الدينية، إلى الحسينيات، إلى ما شاكل ذلك، تقيد بعض الآداب العامة، آباءنا ألزمونا بهذا، ما لازم نلزم أبنائنا بذريعة أن الزمن تغير. لا، هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المقصود لا تقصروا أولادكم على عاداتكم، العادات الشخصية، عادتك أنت مثلا بالمأكل، عادتك بالمشرب، عادتك بالمنام، عادتك بالملبس، بالمركب، ما يتصل بالأمور الشخصية، الشؤون الشخصية، صحيح هذا متروك لاختيار، ليس لك أن تقصر ولدك عليه. المهنة مثلا، أنت امتهنت مهنة معينة، ما لازم أن تقصر ابنك على نفس المهنة. أنت مثلا كاسب هو يريد يصير طالب، أنت مثلا تاجر هو يريد يصير عالم إلى آخره. انت تلبس الزي الفلاني هو الزي الاخر، هذه مسائل متغيرة، هذه الشرع جعلها في منطقة المباح. الانسان وما يختار، طالما ما يترتب عنوان ثانوي فتنة مفسدة حرمة شرعية تبقى على العنوان الاول، الانسان يمارسها كشيء مباح. فمقصود الامام لو صحت الرواية لا تقصروا أولادكم على عاداتكم، مقصود العادات الشخصية، ولهذا ما قال لا تقصروا أولادكم على أحكامكم، لا، الأحكام هذه ما تقبل التملص أبدا، لأنها قطعا من شعور الالتزام بالدين. إنسان حينما يتشهد الشهادتين تترتب عليه التزامات، هذه الالتزامات هي عبارة عن ما يجب له وعليه. الإمام السجاد عليه السلام يقول إن كتاب ربكم عهده إليكم فلينظرن أحدكم في عهد ربه. أنت لما توقع مقاولة أو عقد تجاري مع شخص تنظر في بنود العقد قطعا حتى تلتزم ببنود ذلك العقد، إذا جهلت قد تخالف بنود التعاقد وأنت لا تدري، فلازم تعرف بنود التعاقد. الإنسان المؤمن الله عز وجل دعا للإيمان به، وما أكرهه على شيء، لا إكره في الدين، هو باختياره بمحض إرادته أسلم، ولما أسلم يعني وقع على عقد إذعان. العقد الشرعي مع الله عقد إذعان في لغة القانون، عقد الإذعان فرق عن العقد العادي. العقد العادي تقدر تغير وتبدل به، يعني قابل للتفاوض بين الطرفين، طرفي التعاقد، تشتري سلعة من العطار أو البقال، سئل السلعة كم، يقول لك السلعة بدينار، تطلب منه النصف مثلا أو تضع شرط عليه أو ما شكل، هذا عقد عادي. لكن لما تريد تصير مشترك مثلا في شركة الهاتف أو شركة الكهرباء أو شركة الماء، الشركة تقدم لك نموذج معين بتعليمات معينة غير قابلة للتفاوض والتغيير والتبديل، إذا تقبل توقع، ما تقبل ما تستطيع تغير شيء. الشريعة كذلك عقد إذعان، ما إلك حق أن تغير أو تبدل، إذا أسلمت تسلم على هذا الموجود، تقبل هذا الموجود بما هو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. إذن لا تقشروا أولادكم على عاداتكم، ناظر إلى العادات الشخصية غير ناظر إلى الأحكام. بالمناسبة من الأمور المهمة حمل الولد على التقوى، في الرواية ورد رحم الله والدنا عانى ولده على بره، وبالمقابل لعن الله والدا أعان ولده على العقوق. رواية يرويها صاحب الإيقاظ السيد العظيم على الله مقامه، أعان ولده على العقوق، يعني هو يهمله ما يربي. التربية ليست باللسان، تربية بالدرجة الأولى أن تكون أنت قدوة له في حركاتك وسكناتك. هذا لو تقرأ له ألف موعظة بالصدق وتكذب مرة واحدة تنهدم الألف موعظة كلها بكذبة واحدة. إذا تتكلم له عن الشرف والعفاف ألف محاضرة، لكن يرى منك خللا مرة واحدة تنهدم كل تلك المحاضرات. سلوكك أمامه هو حدوة له على ملازمة التقوى وجادة الاستقامة. السلوك السليم السلوك الصحيح، هذه نقطة. اثنين، أن تختار له الجو الصالح، المدرسة الصالحة، البيئة الصالحة، الصديق الصالح، الجو الصالح، لأن الإنسان يتأثر قطعا برفيقه، ولربما أكثر من تأثره بأبيه وأمه. ثلاثة، أن تصطحبه إلى مراكز التقوى، إلى مراكز ذكر الله، سواء كانت مراكز ذكر الله باسم مسجد، باسم مركز ديني، باسم حسينية، باسم آخر، مكتبة، علم على الكتاب، حبب له الكتاب، اختار للكتاب الجيد، كتاب الذي نفعه ويفهمه يتناسب مع مستواه. وإذا أنت ما تعرف اسأل من يعرف حتى يزودك بقائمة من الكتب النافعة لهذا الشاب. مثل ما تختار للملبس الجيد اختار للكتاب الجيد. فاصطحابه إلى مراكز التقوى، إلى مراكز الدين، إلى المساجد، إلى مجالس ذكر الله. ولا شك أن مجالس آل البيت عليهم السلام تأتي في قمة، في طليعة مجالس ذكر الله، بل هي مجالس ذكر الله التام، لأن ذكر الله لا يتم بعد ذكره وكتابه إلا بذكر محمد وآل محمد صلوات الله. يقول الرضا عليه السلام لرجل: أتجلسون وتتحدثون بأمرنا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: أما إني أحب تلك المجالس. ويكررها ثلاث مرات، بل قال: تزاوروا في بيوتكم وتذاكروا أمرنا. بل ورد التأكيد أنه لا تجلس مع أخيك مجلسا إلا واختمه بذكر الله. أحيانا يصير حديث لكن يشرق يغرب الحديث في مسائل دنيوية افرض مباحة، لكن ورد تأكيد على أنه لا يخلون مجلس من مجالسكم أو لقاء من لقاءاتكم من ذكر الله، في البدء أو في الوسط أو في الختام. في الحديث الوارد عن الإمام الحسن عليه السلام يقول: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا أو يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. والحديث الشهير عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولا بأس، هذا الحديث الحقيقة يصلح شاهدا لأصل المطلب الذي تحدثنا عنه، مضافا لأهمية مجالس ذكر الله، هو شاهد للموضوع الذي نحن فيه، موضوعنا عن البدعة. واتفاقا هناك سؤال كثير عن موضوع الحسينيات والمآتم، ذكر الحسين سلام الله عليه، مجالس أهل البيت عليهم السلام، أن هذه أمور هل هي أمور مستحدثة، دليلها الشرعي ما هو؟ هناك سؤال في نفس الكثير، لأن بعض الناس كما أشرت في طليعة البحث يتصور كل شيء جديد، كل شيء مستحدث يعني أنه بدعة. لا، البدعة ليس كل مستحدث، الآن كثير أمور مستحدثة ولا يقول عاقل بأنها بدعة. مثلا الآن الأنظمة الإدارية الحديثة، نظام الوزارات، نظام السفارات، نظام التجارات، نظام التقنيات، بعد نظام الطائرات، نظام الجوازات، نظام الهويات، تنظيم الحديث الآن بقسميه المدني الإداري أو بقسمه الفني التقني مثلا، هذا أغلب أشياء مستحدثة ما كانت أيام الرسول، فهل نحكم عليها كلها بدعة ونكفر المسلمين كلهم؟ قطعا هذا كلام باطل. مقصود بالبدعة هو أن تسند إلى الدين شيئا ليس منه. أما إذا الدين أعطاني قاعدة عامة وقال لنظم أمرك، أنت اختار الوسيلة لتنظيم الأمر، الوسيلة بها الأسلوب، تستخدم أساليب فنية، تستخدم أساليب أخرى إدارية. مثلا تريد تضبط نظام المسلمين، مرة الضبط بطرق فنية مثلا، ومرة لا تستخدم نظام إداري معين لضبطه. الشرع يقول: أوصيكم بنظم أمركم، أما كيف تنظم أمرك هذا متروك إلك. الله يقول مثلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما نوع القوة الشريعة ما تقيد بنوع القوة، عندنا عنوان عام، عنوان مرن هذا العنوان يمكن أنا أطبقه على موارده، على مصاديقه، على وسائله. على هذا المنوال أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا حديث شهير عند جميع المسلمين، أنه قال: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل: وهل في الدنيا روضة من رياض الجنة؟ قال: بلى، مجالس ذكر الله، وفي لفظ مجالس المؤمنين. مجالس المؤمنين مجالس ذكر الله، الجلوس إلى المؤمن بما هو يذكرك الله، الشخص الذي تذكرك الله رؤيته، قسم تذكرك الله كلمته، تذكرك الله أفعاله، تذكرك الله واليوم الآخر. أصلا قسم من الناس ولو ما يتكلم، النظر إلى سمته وهديه ونسكه وصلاحه هو عبادة واستفادة لك. ولهذا صار النظر إلى وجه العالم عبادة، العالم الرباني، وليس بخلاف ذلك. العالم الرباني النظر إلى وجهه عبادة، لأن المفروض أن تذكرك الله، أن تذكرك الله رؤيته أو الحديث معه والاستفادة منه. فإذا كان هذا في العالم الاعتيادي، ما ظنك بذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ ورد عندنا في الروايات أن ذكر علي عبادة، هذه رواية ظفرت بها في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر، يقول في صواعقه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ذكر علي عبادة. ولا يخص ذلك عليا عليه السلام، وإنما باعتباره سيد العترة المطهرة، أهل البيت عموما ذكرهم عبادة، لأنك لما تذكرهم ما تذكرهم كأشخاص عاديين، إنما تذكرهم بماذا؟ بما هم حملة كتاب الله، بما هم حملة علم النبي صلى الله عليه وآله، بما هم مذكرون بالله، بما هم حملة سنة النبي صلى الله عليه وآله، بما هم تجسيد حي يمشي على الأرض. علي هو الإسلام يمشي على الأرض، لهذا أطلق الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كلمته الشهيرة يوم برز في الخندق، فقال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هو الحق يتجسد، هو الإيمان يتجسد، يمشي على الأرض. إذن أهل البيت عليهم السلام الحديث عنهم هو حديث في إطار ذكر الله تبارك وتعالى. من هنا الإشكال على نصب مأتم أو على إقامة حسينية، الإشكال ما هو؟ الإشكال على البناء، أو الإشكال على الاجتماع، أو الإشكال على المضمون الذي يقال في هذه اللقاءات؟ الإشكال إيه؟ يعني أحد أمور ثلاثة: إما الإشكال على البناء الذي اسمه حسيني، وإما الإشكال على الاجتماع واللقاء بين المؤمنين، وإما الإشكال على المضامين التي تطرح. خلنا نرجع لها ننظر بها واحدة واحدة. أما البناء، فما هو الإشكال الشرعي في البناء؟ أن يبنى بناء معين، خاصة إذا أريد من هذا البناء أن يجتمع فيه المؤمنون، ليس هنالك إشكال. ما هو وجه الاستشكال في ذلك، أو وجه البدعة في ذلك؟ أما بالنسبة للاجتماع، اجتماع المؤمنين هو غرض من أغراض الشريعة المقدسة، حرص الشارع على أن يجتمع المؤمنون، على أن يتزاوروا، على أن يلتقي بعضهم البعض إلى آخر، أن يتواصوا بالحق، أن يتواصوا بالصبر. اجتماعهم مطلب شرعي، نفس اجتماعهم ولو لم يتكلم، اجتماعهم على صعيد واحد هو مطلب شرعي. الله يريد الاجتماع الموحد، يريد رص الصفوف. ومن هنا أكد على صلاة الجماعة لأهداف من هذه الأهداف، اجتماع المؤمنين. بل إذا صليت الفريضة ثم أقيمت الجماعة، يستحب لك أن تصلي مرة أخرى جماعة. أهمية صلاة الجماعة وعظمتها من جملة الوجوه في التأكيد على صلاة الجماعة هي قضية أنها اجتماع للمؤمنين. إذن هذا أيضا ما في إشكال. نرجع للمضامين. يقال بأنكم تجتمعون في مبنى معين وتتذاكرون فيه أمر الحسين عليه السلام، أمر أهل البيت عليهم السلام. طيب أسألك، من هم أهل البيت؟ هم شيء منفصل عن الإسلام أم هم تجسيد للإسلام؟ الحسين من هو؟ يعني رجل طارئ على الإسلام والمسلمين، أو هو الرجل الذي قال فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، ريحانتي من الدنيا، الحسين سيد شباب أهل الجنة، وكذلك سائر أهل البيت عليهم السلام وكلهم نور واحد. يعني لما نجلس ونتحدث عنهم، نتحدث عن ذكر الله، نتحدث عن أمر الله ونهيه، نتحدث عن علومهم، علومهم علوم الإسلام، عن أخلاقهم أخلاق الإسلام، سيرتهم السيرة العطرة التي تحمل العلم والتقوى بين طياتها، مواقفهم تضحية وجهاد من أجل الإسلام. يعني أليس هذا معهدا تربويا تتربى فيه النفوس؟ يعني أنت أحيانا تنفق أموال طائلة من أجل تدخل مجموعة من الشباب دورة تدريبية تأهيلية، دورة كفاءة، دورة تربوية معينة. هذه دورات، هذه معاهد، هذه مدارس، طبيعي إذا أدت وظيفتها، وإن شاء الله يكون كذلك، لأنه المجلس المفروض والمنبر المفروض أن يعرف مسؤوليته، صاحب المنبر يعرف مسؤوليته، وصاحب الحسينية يجب أن يعرف مسؤوليته، يعرف من يختار، وصاحب المنبر يعرف ماذا يختار وماذا يتكلم. ثقة الناس برجل المنبر أمانة في عنقه، مسؤول عنها أمام الله عز وجل. هذا ليس أمرا سهلا أن تشرئب الأعناق إلى إنسان وتشخص إليه الأبصار وهو يتحدث والناس تصغي إليه بكل احترام. هذه مسؤولية عظمى وأمانة كبرى أمام الله عز وجل. يجب أن يعرف مسؤوليته، يعرف ماذا يتكلم، ألا يحشو أذهان الناس بالخرافات والأساطير والأباطيل وما يفرق الكلمة أو يشيء لسمعة الإسلام أو لسمعة أهل البيت عليهم السلام. لا، المفروض أن يتكلم بما يرفع من وعي الأمة، بما يرفع من وعي الناس، ليكون يحرص على تسفيه الوعي العام وتسطيح الوعي العام والاكتفاء بالخرافات والأحلام وما شاكل ذلك. ليش؟ يعني ديننا عايز، ديننا ناقص، تراث أهل البيت ناقص عايز، فيه ما شاء الله ما لو تحدثت عنه 100 عام و1000 عام لكان له مدد ومدد ومدد، لكن تعب نفسك تجد في تراثهم صلوات الله عليهم مددا مستمرا لا ينقطع، لأنهم من كلمات الله التي لا انقطاع لها. شريطة أن نحسن معرفتها، نرصدها بشكل دقيق ونعرضها بشكل جميل وصحيح ونقنع بها الأمة. وظيفة المنبر باختصار لكي تعرف أن المنبر مفيد أو غير مفيد، ألا تخرج بمثل ما دخلت. إذا خرجت بمثل ما دخلت يعني أن عقيم. مرة الإنسان يدخل وفي ذهنه شبهة من خلال استماع المنبر، استماع محاضرة المنبر، هذه الشبهة تعالج عنده، يعالج هذه الشبهة، تندفع الشبهة، هذه فائدة. مرة عند مثلا أفرض عوز في شيء فكري من خلال المنبر يسد هذا العوز، يعرف شيئا كان يجهل، فمرة ترد شبهة، ومرة تستفيد معلومات جديدة، ومرة ترفع روحانيتك. قد الإنسان ما يستفيد معلومة جديدة لكن يشحن شحنا روحيا، ويكون أقرب إلى الله، يحس أن أقرب إلى الله. هذه فائدة، فائدة كبيرة بالتأكيد. المهم أن لا تخرج بعين ما دخلت. المنبر يجب أن يكون بحذف وإضافة، إما يضيف لك معلومات جديدة بتعرف، أو يحذف معلومات خاطئة. إذا كان لا هذا ولا هذا ولا ذاك، مجرد أنه يسمع كلام تسطير، كلام إنشائيات مثلا، أو الدغدغ المشاعر ليس إلا ما، أو للتسلية مثلا، أو لتقضية الفراغ، لا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. المفروض أن الله عز وجل، أن أهل البيت عليهم السلام أرادوا من المنبر مشعل هداية. أعود، إذن المأتم الحسيني أو الحسينيات هي في الحقيقة تدخل في إطار الأصالة العامة في حلية الأشياء أولا، بل في إطار الاستحباب، لأنك حينما تحيي هذه المجالس، تشيد هذه المباني، وتحيي هذه المجالس، وتعقد هذه الاجتماعات، وتطرح هذه البحوث، وتتناول ما يرضي الله ورسوله، ما لله فيه رضا وللأمة أجر وصلاح، هذا هدف المنبر باختصار سجله زين العابدين عليه السلام حينما أراد صعود المنبر في مجلس يزيد، وقال: لأتكلم بكلمات لله فيها رضا، ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. لاحظ جيد، هذه وظيفة المنبر. أما إذا خلا من ذلك قطعا فهو عقيم، أما إذا توفر على ذلك فهو المطلوب، وهو من أعظم المستحبات ومن أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. وما أحلاها وما أجملها أن تكون هنالك عملية تنسيق بين المنابر وبين المآتم وبين أهل العلم. هذا الحقيقة مما يزيد الصفوف تلاحما ورصانة وإيمانا، يقوي عقائد المؤمنين. أنا لعلي أشرت سابقا، كثرة المآتم جيد بشرط أن يكون تنسيق وترابط وتآلف وتحابب وتقارب، وبهذا أمرنا أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته من وصايا، قال: أوصيكم بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، واعلموا أن إصلاح ذات البين خير من عامة، يعني مستحبات الصلاة والصيام. أعود للآية الشريفة والحديث الشريف، الحديث الشريف الذي وصلنا إليه قول النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس ذكر الله. لو تحلل هذه المجالس، المجالس التي يفترض أنها مفيدة، تجدها تشتمل على تفسير كتاب الله، وهذا من أبرز مظاهر ذكر الله، أو شرح لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا من أبرز مظاهر ذكر الله، أو شرح لسيرة من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقال عن بيوتهم وباعتبارها البيوت الأبرز. صحيح الآية لسانها لسان عام، لكن جلال الدين السيوطي يروي أن خليفة الأول سأل النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع، سأله وهو يشير إلى بيت علي وفاطمة، قال: يا رسول الله، هذا البيت منها؟ قال: بلى، هو من أفاضلها، أو أفضلها، هو أفضلها. زين، بيوت أهل البيت ما تنحصر ببيوت سكناهم، وإنما تتناول أيضا بيوت ذكرهم، بيوت ذكرهم. مثل هذا المكان، هذا في الحقيقة هو بيت للإمام الحسين سلام الله عليه. هذه البيوت هي البيوت التي قال الله عنها، يعني هي من مصاديقها، من مصاديق ما قال الله عنه في بيوت أذن الله أن ترفع. وبهذا بدأ دعبل رضوان الله عليه تائيته حينما قال في قصيدته الرائعة، ماذا قال؟ مدارس آيات. ماذا كان يتحدث دعبل؟ كان يتحدث عن مجرد شكن؟ أبدا، كان يتحدث عن المعطيات والمضامين الرائعة في تلك البيوت الطاهرة المطهرة. مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات. والمرحوم أيضا الحمداني في رائعته يقول: تنشى التلاوة من أبياتهم سحرا، يخاطب الظالمين، يقول: تنشى التلاوة من أبياتهم، من أبيات أهل البيت، سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم وقف بالديار التي لم يعفها قدم. وهكذا هو في الحقيقة شأن هذه البيوت وما ارتبط بهذه البيوت. عودة للآية ثم أختم. الآية الشريفة آية البحث تقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا يتكفل بالقسم الأول من البدعة، يعني أن يزيد في الدين ما ليس فيه، يكذب فينسب إلى الدين ما ليس منه، أو على الأقل هذا مصداق من مصاديق الآية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا إشارة إلى جانب النقيصة، يعني يأتي إلى حقائق إلهية راهنة ثابتة فيتنكر لها ويطعن فيها. لا، المفروض أن لا تزيد وأن لا تنقص. واعتبرت الآية ذلك ظلما، قالت: إنه لا يفلح الظالمون. جه. بالمناسبة، بمناسبة ذكر البدعة، ليست بالضرورة بدعة مطلقة، قد بدعة مطلقة عند جميع بدعة. مثلا لو واحد يصلي صلاة الصبح ثلاثة مثلا، هذه بدعة عند جميع بدعة بالتأكيد. لكن مرة البدعة نسبية، يعني قد شيء هو بدعة عندك لكن ليس بدعة عند غيرك، لأنه يملك عليه دليل شرعي. إذا استند إلى دليل شرعي صحيح، هو عندك بدعة حسب فقهك، حسب مدرستك بدعة، لكنه هو عند عليه دليل شرعي. والأئمة الأطهار عليهم السلام أمرونا أن نحترم الرأي الآخر والفقه الآخر، كما تحدثنا البارحة عن هذا الموضوع بإشباع وتفصيل. الأئمة عليهم السلام أمرونا بأن نندمج بأبناء المدارس الإسلامية الأخرى وأن نحترم غيرنا، ولكن القاعدة تقول: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فأحبب له ما تحبب لها واكره له اكره لها لنفسك. نتمنى أن يكون هذا الشعور شعور متبادل، يعني مثل ما أحترم رأي الآخر حينما يتبنى شيء. مثلا يجي فقيه من الفقهاء يقول: في الزيتون زكاة. أسئل: ليش؟ يقول: لأنه مثلا الصحابي المحترم الفلاني قرر ذلك وقوله حجة، هو يعتقد بذلك بقطع النظر عن هذا المعنى وتقييم هذا المعنى، هو يتبنى هذا الرأي مثلا فيقول: في الزيتون زكاة. طيب ليش ما تحترم الرأي الآخر إذا التزم بمسألة الخمس؟ ومسألة الخمس مسألة منصوص عليها في كتاب الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، ثم هو الخمس ضرب من ضروب الزكاة. الزكاة المقصود الضريبة المالية في قبال الضريبة البدنية التي هي الصلاة. عندنا مرة الفريضة مالية خالصة كالزكاة، ومرة ضريبة بدنية خالصة كماذا الصلاة، ومرة غريبة مزدوجة مركبة كالحج، الحج فيه بذل مال وفيه أيضا جهد بدني. زين الزكاة المقصود بها الفريضة المالية، مرة النسبة تكون عشر نصف عشر خمس غيره، هذه مسألة نسبة. الآية إنما اكتفت بقولها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، من باب بيان المصرف، مثل مصرف الزكاة. مصرف الزكاة أيضا ورد في آية واحدة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر، أيضا آية واحدة في مصرف الزكاة، وفي الخمس آية واحدة. يجي سائل يقول ليش ما تكرر ذكر الخمس؟ الخمس هو ليس أمرا منفصلا عن الزكاة، هو قسم من الزكاة، غايته الزكاة. مرة تكون في مثلا أفرضوا الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة والمعدنين، ومرة تكون في غير ذلك مما يسمى بوعاء الخمس، الذي من جملته مثلا أفرضوا عبارة عن أرباح المكاسب. زين، هنا يجب 20%، هناك تجب نسبة أخرى، هنا يعتبر دوران الحول، هناك مثلا تعتبر شروط معينة النصاب إلى آخره، هذه تفاصيل. أما الزكاة في القرآن المقصود منها الضريبة المالية، شايف؟ فالخمس يدخل في الزكاة، مقصود أنه رمي الآخر بالبدعة لمجرد أن هذا الشيء هو يتبناه وإنت ما تتبناه، لا، هذا خلاف توصيات الشرع الشريف. أنت حينما تلتزم بأنه في الزيتون زكاة أو في العسل زكاة، احترم الرأي الآخر الذي يلتزم بالخمس ويستدل على الخمس من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير الكلام قديما وحديثا في مسألة السجود مثلا على التربة الحسينية، وهذا الموضوع لعله تكرر بحثه مرارا، لكن إشارة خاطفة. جابر بن عبد الله الأنصاري دوان الله عليه يقول: كنا نأخذ الحصى فنبرده ثم نسجد عليه لشدة الحر. لماذا يسجد على الحصى؟ يعني جابر يعبد الحصى؟ هذا وارد في صحاح المسلمين؟ لا، يعني لما ترى جابرا يأخذ حصى يبرده ويسجد عليه، يعني يعبد الحصى؟ أبدا، لا يقول بذلك عاقل، فكيف بمسلم؟ فكيف بفقيه؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا جزء من الأرض. مرة أنتخب هذا الجزء، أختار هذا الجزء، مرة أختار هذا الجزء. لاحظ أحيانا بعض البقاع لها خصوصية بالتأكيد، يعني الله عز وجل لما قال: فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، إيش معنى وأنت حل؟ قطعا، لأن حلولك في هذا البلد يعطي هذا البلد شرفا خاصا، أليس كذلك؟ وإلا يكون ذكر وأنت حل عبثا، وحاش القرآن من العبث. كذلك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هو كل المسجد الحرام مصلى، ليش يخص مقام إبراهيم؟ قطعا انتساب لإبراهيم خليل الرحمن يعطي شرفا خاصا. كذلك تربة النبي صلى الله عليه وآله، تربة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هذه بقاع، إن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها. ما هو الإشكال؟ أنا حينما أصلي مثلا عند حرم النبي صلى الله عليه وآله أصلي لله، ولكن هذا المكان لأن مكان شريف له خصوصية عند الله. كذلك حينما أصلي عند أمير المؤمنين عليه السلام وعند الحسين عليه السلام، ويعلمنا الإمام الصادق يقول إذا فرغت من الصلاة فقل اللهم إن صليت وركعت وسجدت لك، لأن الركوع والسجود لا يجوز إلا لك وحدك لا شريك لك. هو الإمام الصادق يعلمني، يقول لما تصلي صلاة الزيارة، صلاة الزيارة لله، وصلي قربة إلى الله تعالى، جن أختم الصلاة أقرأ هذا الدعاء، يعني أؤكد وحدانيتي لله وأنه الخالق المعبود وحده لا شريك له. كذلك التربة هذه عبارة عن تراب شريف، هذا التراب جسدت عليه قيم ومبادئ، بما أن جزء من الأرض ليس إلا فقط. فاتهام الغير بأنه إنما يعبد التراب هذا الحقيقة تجني بالتأكيد، كما لا يجوز التجني على جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل الذي روت عنه الصحاح أنه كان يتناول الحصى الحار فيبرده ويصلي يسجد عليه. ما يمكن أن أرمي بأن يعبد الحصى، كذلك إيش معنى أنا أجي إلى مسلم أشوف أمامي يستقبل القبلة ويتشهد الشهادتين يؤذن يقيم يصلي مثل ما أصلي، ومع ذلك أنا أتهم بالشرك أو ما شاكل ذلك، هذا تجني. نعم وقع سؤال أنه تاريخيا هل هنالك منشأ لقضية اختيار هذا التراب الشريف؟ قيل والعهد على القائل أن الإمام زين العابدين عليه السلام لما خرج من كربلاء بعد العشرين من صفر، بقوا ثلاثة أيام، لما خرج اختار شيئا من تربة أبي عبد الله الحسين فجعلها في سره، فكان عليه السلام إذا أراد الصلاة سجد على تلك التربة الطاهرة، بما أنها جزء من الأرض، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا جزء من الأرض وجزء شريف زين. ثم هذا التراب الطاهر قطعا هو عبارة عن ترجمان لتلك القيم المقدسة التي استشهد سيد الشهداء عليه السلام في سبيلها. على ما استشهد أبو عبد الله؟ استشهد لإحياء كتاب الله وسنة جده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذه التربة مذكر للإمام السجاد بأرض الأحبة، يا راحلين سريعا عن أحبتنا صبرا لأقضي من توديعهم وطئ. ثلاثة أيام بقوا في أرض كربلاء، بعد ثلاثة صمم الإمام السجاد عليه السلام على الرحيل إلى المدينة. قال له بعض من حضر يا ابن رسول الله هلا أمهلت؟ لماذا هذه العجلة؟ هلا أمهلت حتى تتزود العائلة من قبور أحبتها؟ قال عليه السلام إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، أنا مطلع على خصوصيات وضع العائلة ولا سيما عمتي زينب عليها السلام، لا تهدأ بليل ولا نهار، تنتقل من قبر إلى قبر. يا راحلين سريعا عن أحبتنا صبرا لأقضي من توديعهم وطري لهفي لزينب إذ نادت مودعة ففجرت بنداها محجر الحجر. أخي حسين وداعا واللقاء غدا في جنة الخلد عند السادة الغرر. فإنني بعدكم لا أبتغي عمرا، أخذت الذكريات تجول في ذهن زينب عليها السلام بينها وبين أبي عبد الله، ثم ها هي اليوم تفارقه الفراق الأخير، لم ترجع إلى كربلاء بعد أن ودعتها بعد زيارة الأربعين. عشنا جميعا فأمسى شملنا بددا وفرقت بيننا رغما يدعو. لقدري خمس وخمسون عاما عمر صحبتنا، فكيف تعرض عني آخر العمر فداء عمرك؟ عمري كان ذا أملي، أو جنب قبرك قبري أضيع. يا بصري شتشير يا ابن أمي علي، أمشي لا أضل بالغابري. يا ويلا يا اخوتي يا هليل، يا الحميه. اقبل اليها زين العابدين عليه السلام، قال لها: اما زينب قومي. قالت: الى اين؟ قال: الى المدينه، إلى مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فاندفعت بالبكاء والنحيب وقالت: يا ابن أخي، وما البقي لي في المدينة؟ شقولا شقولا لليناشدني من الناس، أخوك حسين وأنا اريد للمدينة. شلون يا حسين ودارك اشوف انهب يا عين، سترني الدهر سترين بسبعين. ولما تقرر الرحيل من كربلاء أقبلت مولاتنا زينب عليها السلام مودعة قبر أبي عبد الله. يعجز اللسان هنا عن تصوير حالة مولاتنا زينب في تلك الساعة، ولكن نترك المجال لأحد الشعراء يصورن الحالة آنذاك أو جزءا من حالة مولاتنا زينب عليها السلام. يا حسين يا حسين جئت أتوادع وياك، يا حسين جئت أتوادع وياك، للوطن أرد أرجع بلاياك. هذا لو داع وين نلقاك؟ انهض وحملني بوصاياك. خويا الجد كل هادي راح انعاك، وقل له يا جدي ذبحت اعداك، وعن عيلتك احجي ويتامك، راحت سبايا عقب عينك، واحجي لعن هضم الجرح ناك. معك راح أحدث جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بما جرى علينا بكربلاء وفي مسيرة الشبي بعد كربلاء وأحكي لعن هضم الجرى هناك بس وحدة أخفيها وما تخفاك. الله أكبر. ما هذا الشيء اللي زينب راح تخفيه؟ بس وحدة أخفيها وما تخفاك ضربة عصا يزيد الثناياك. الله أكبر الله أكبر. حقها حقها لو أخفتها لأن عظيمة على قلب النبي. خوفا ايش واحدة اخفيها وما تخفاك ضربة عصا يزيد الفنايك اتضربها شلة يمينك انها وجوه لوجه الله طال سجودها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين لهذا المأتم الكريم والمجلس المكرم لا سيما وأنهم أخبروني أن أنوه بمرور 50 عاما على تأسيس هذا المأتم الكريم المبارك. في مثل هذه الأيام أسس وطلب الإخوة التنويه بذلك وذلك جدير بأن ينوه به فجزاهم الله خير الجزاء. جزى الله المؤسس وجميع المؤسسين لمجالس أبي عبد الله ومراكز أبي عبد الله وحسينيات أبي عبد الله هنيئا لكل خدام الحسين المخلصين. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في خدمة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يتقبل منا ومنكم والجميع بأحسن القبول إلى أماتنا وأماتكم وأمات المؤسسين ولا سيما إلى روح المرحوم المؤسس السيد جعفر السماك رحمة الله عليه وجميع من مات على حب الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.